وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المحاضرة بدل الدكتور محمد عبد رب النبي هخصصها إن شاء الله لبعض الأشياء العامة المتصلة بالفقه. إزاي نذاكر الفقه؟ كتب إيه اللي ممكن نستعين بها ونقرأها؟ والأسئلة اللي مش حاضرين نجاوب عليها نظرا لظروف المحاضرة. فصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفقه بحر عميق القاع وما لا يدرك كله لا يفرق كله. يلزمنا ما تصح به عبادتنا ومعاملاتنا، ولا يلزمنا اننا اكون متخصص زي الناس اللي قعدت 50 و60 سنة شغلتها الفرق وحاسين من انفسهم انهم لسه على الشاطئ. يعني انا بقصدكم من فوق، ما تغتروش ان انا يعني عندي اكثر من اللي عندكم يبقى خلاص. لا يا اخوان، الفقه ده يعني الامام ابو يوسف في عصر الامام ابو حنيفه في القرن الثاني الهجري بيقولوا له تمنى، فقال لهم اتمنى يوم من ايام ابي حنيفه. ليه؟ فقال ان فيه معضلات ومشكلات ليس لها الا ابو حنيفه. لكن الاشياء التي تصح بها عبادتنا في الاحوال العاديه ومعاملتنا سهله ان شاء الله. ممكن الدراسه بتظهرها انها معقده شيء ما، لكن هي في الحقيقه مش معقده، وانما التعقيد علشان احنا بندخل في فرعيات ربما تكون نادره في الحدوث جدا، ربما تكون لا تحدث. فدي ما نخليهاش تعكر علينا صفو الدراسات الفقهيه. فراينا في الوضوء اركان مذكوره في القران الكريم، خلاص من اتى بهذه الاركان فقد صحت صلاته. من اتى بهذا ومره واحده صح الصلاه. الغسل انه يعمم جسده كله بالماء فيها مشكله دي؟ يعرفها الواحد، يعرف فرائض الوضوء فرائض الغسل، يعمم جسده المضمضه والاستنشاق خلاص اغتسل اغتسل. التيمم ضربتين، ضربه يمسح بها ضربتين على الارض، الاولى يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها يديه. إذا فقد الماء تيمم. والتيمم ده يصلح مطهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأكبر. يعني امرأة مريضة والدكتور قال لها المية ما تجيش على جسم، وبعدين انقطعت الدورة، فلازم تغتسل أو لازم تتطهر علشان الصلاة، وهي ممنوعة من استعمال الماء، خلاص التيمم لأنها عاجزة عن الماء حكما. طب هو في فرق بين التيمم لرفع الحدث الأكبر والتيمم لرفع الحدث الأصغر؟ في غير النية بس. النية بس، أنت بتتيمم لإيه؟ للغسل، لرفع الحدث الأكبر، والثاني بيتيمم لإيه؟ للوضوء لرفع الحدث الأصغر. خلاص الصفة واحدة، لكن اللي خالف بينهما فقط الإيه؟ النية. تيمم سهل، طهارة سهلة، صلاة سهلة ما فيهاش تعقيد. طيب عايزين نفقه أنفسنا ونعلم أنفسنا بعد ما تعلمنا القراءة والكتابة ويعني سمعنا في سنوات المعهد بعض الكتب وبعض المشايخ، فيمكن أنا بقى بمجهودي الشخصي أنمي المسائل الفقهية عندي، أنمي المسائل الفقهية عندي. عندنا من الكتب السهلة المبسطة في الفقه والواضحة في الألفاظ والعبارات والأدلة كتاب فقه السنة. نعم، كتاب فقه السنة كتاب مشهور في المكتبات كلها متوفر، والناس العلماء اللي قرأوه تلقوه بالقبول والارتياح. صحيح ما فيهوش كل حاجة، لأنك ما انتش هتلاقي كتاب فيه كل حاجة. لو وجد كتاب فيه كل شيء كنا اكتفينا به، بس إنما ما تدخل بيت أي واحد من الدارسين أو من الناس المتخصصين إلا وتلاقي أكبر شيء في شقته الكتب. فما فيش كتاب في كل شيء، ولا يغني كتاب عن كتاب، وإنما كل كتاب فيه إضافات وأشياء جديدة. وكل الدول في علم العقيدة وفي علم الأخلاق وفي علم الفقه وغيره كله بيخدم علوم الوحي، علوم القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن هم مصادر التشريع. مصادر التشريع أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، القرآن الكريم والسنة النبوية، وأناص به أن يبين للناس الكتاب بما يوحيه الله إليه، يعني يقذفه في قلبه تفسيرا للقرآن الكريم. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فالكتاب ده كتاب تعطيه اهتمامك، وكل ما اعطيته اهتمام اكثر كانت الافاده منه اكثر. ومش عايزك تتعب نفسك في قضيه ان المساله دي فيها اكثر من راي. الاراء المتعدده دي لا تضر العقيده ولا تضر الشريعه ولا تؤثر تاثير سلبي ابدا، وإنما اجعلها معين لك على تنمية الملكة الفقهية. ليه الإمام ده قال هذا القول في المسألة دي وخالف الإمام الثاني في نفس المسألة؟ هتجد له أدلة وله أدلة. ولو جينا كمتخصصين إن احنا نبحث المسألة بحث موسع، أي مسألة من المسائل اللي حضرتك بتعوز الجواب فيها في كلمة دي ممكن يكتب فيها كتاب كامل. يعني أنا كتبت حوالي 250 صفحة في قضية بس سجدة التلاوة. سجدة التلاوة حكمها ومشروعيتها وصورتها والمسائل المتعلقة بها، إذا سمعها من الصغير، إذا سمعها من الكبير، إذا سمعها من غير المسلم، إذا سمعها من الطير، إذا سمعها من الإذاعة، إذا سمعها من امرأة، إذا سمعها من لا تجب عليه، يعني كل ما يتعلق به. فده نعم سجدة التلاوة، آيات التلاوة في القرآن الكريم، آيات السجدة بتجد وانت بتقرأ في المصحف عليها علامة بيجعل خط فوق محل السجدة وعلامة آخر الآية أو بعدها بآية. إذا كان بعدها بآية اقرأ لحد العلامة، وحينئذ يبقى عليك سجدة تلاوة. السجدة دي حكمها على الراجح عند أنها واجبة، لكن واجبة وجوب موسع، فمن قرأها مثلا وهو راكب السيارة يعرف إن فيه سجدة في ذمته، لما يروح على مهله يبقى ما كانش متوضأ، لما يرجع ويتوضأ يبقى يسجد. هي الحاجة بتقول كلمة كلمة صغيرة، فانت عايزين عارفين كل هل يلزم لها الوضوء ولا لا، ويلزم لها استقبال القبلة ولا لا، وهل هي على الفور ولا على التراخي. مش منشور على ايه؟ انا مش بقول لكم علشان يا اخوانا دي مسألة، هو انت هتضيع من نفسك انك تقعد تذاكر 10-15 يوم في مسألة؟ طب ما يكفي ان انت تعرف ان اذا قرأت سجدة التلاوة تثاب اذا قرأت باتفاق الفقهاء، اذا سجدت تثاب اذا سجدت. والسجدة دي كجزء من الصلاة اصلا، هي من احد اجزاء الصلوات المشروعة، فبيلزم لها ما يلزم للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة. طبعا كل كلمة انا قلتها ممكن تلاقي كلام غيرها، بس انا بقول لكم الراجع عندي، يعني في بعض الناس يقول اذا كان غير متمكن من السجدة تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لا، اجمع انت بقى، اخرج من الخلاف، قول ده علشان انت مش متمكن، ولما ترجع اسمع. الدعاء في سجدة التلاوة ماذا يقول؟ لو سجد ولم يقل شيئا صحت منه سجدة التلاوة. طب هو عايز يسجد وياخد ثواب كمان، طيب يقرأ الأدعية المأثورة بالسجود، منها سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجدة الصلاة، ومنها أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. في كتاب فقه السنة لو كل حاجة ايه بين العصر وال ما انا قلت لحضراتكم الوجوب على التراخي، يعني لما تكون مش مهيئ لها ده وانت بتقراها، مش مهيئ للسجود او مش مهيئ عند الاستماع، انت فاتح الكاسيت ولا الموبايل وبتسمع وقرأ اي السجدة وانت على غير وضوء او في مواصلات او في العمل وما انتش مالك تسجد، على مهلك. المهم حط في دماغك انك عليك دين سجد التلاوة هتسجد. طب حضرتك في مفهوم الشد، الواحد يقرر يصحى 10 مرة وفيها سجد التلاوة، فانا ده عندها وابقى من المباحث مثلا انا بأحفظ والواجب اللي عندي في سجد التلاوة هقرأها في المجلس 10-20 مرة. ها؟ لا ولا واحد ولا بحفظ. لو عايز تسجد سجدة واحدة اجعل ذلك في آخر القراءة. أما لو سجدت في أول القراءة وكررت ثاني فيشرع لك السجدة مرة ثانية. دكتور. تفضل يا حاج. حضرتك بمناسبة الشيخ سيد ثابت، أنا كنت في مناقشة قريب من 3 في حكاية الدورة باللبن، سألت حضرتك فيه ما حدش في المعهد خالص قال لي إنه يجوز، كلهم قالوا يعني لازم يا الكف يا إبن. سألت عن الشيخ سيد ثابت هو كان شيخ برضه بس يعني قال لي ان دي جديده تشدد زياده. قلت له لا انا ما حدش صحيح في المعنى ولا في اي حته هنا. قال لي ان يجوز ان انا لان كنت بتكلم دلوقتي وانا جاي لك اعرض سؤال حضرتك قلت له كل الناس قالت هنا انه لا يجوز. الدكتور ده يتابع او يشوف كاتب صفحه بحالها ومؤكد على الدور وجاي كمان ايه ادله كتير على الدهن وادله. انا ما كلمتش طبعا كويس كويس. السؤال ايه بقى بتاع حضرتك؟ السؤال ايه بقى؟ انا يجوز ولا لا يجوز؟ طيب هذه المساله شأنها شأن أي مسألة خلافية. مش أنا قلت الحضرات إن لا ينكر المختلف فيه، لكن هل معنى كون لا ينكر إن ما يبقاش فيه ترجيح؟ هل يمنع الترجيح؟ ما يمنع. طب الترجيح ده إيه هو الراجح في المسألة؟ قلت لحضراتكم لو إحنا كلنا عرفنا الراجح كنا اتبعناه وبقى المسألة فيها رأي واحد هنخلي فيها رأي الليل. لكن الراجح ده يا كرام من وجهة نظر المرجح، أنا رجح من قراءتي إنه لا يجوز المسح على الجورب، فده يلزمني أنا، ده يلزمني أنا، ما ينفعش أعمل أنا بالمرجوح وأنا عارف الراجح. وانت لما استفتيتني ورضيت بقولي يلزمك. طب انت استفتيت واحد ثاني وقال لك واقنعك بانه يجوز المسح على الجوره، وانت لما انا بقول لحضرتك اذا اقتنعت بالراي الثاني يجوز لك انك تاخد بيه، يجوز لك انك تاخد بيه. لكن انا اللي مقتنع بعدم جواز المسح على الجورب لا يجوز لي، فانا ما انكرتش ان فيه راي ثاني في المساله. لكن حضرتك لما تسالين عن رايي اقول لك انا الراجح عندي عدم جواز المسح على الجورب. رايي هذا ليس ملزم لان الجورب اللي قالوا به برضو من وجهة نظر قالوا به قياسا على الخف، والخف له ضوابط فقهية، ومن هذه الضوابط أنه يجوز المشي فيه لقضاء الحوائج، فيلزم أن يكون منعل أو مجلد، يعني نعله جعر جلد أو نوع من النعل اللي بيتحمل هذا. وحيث أن الجورب في أيامنا هذه لا هو منعل ولا هو مجلد فيبقى ما فيش صفات الخوف. انا لما اخذت بهذا كان اخذي به هذا احتياط، كمان هو اللي فيه الاحتياط، لان انا لما انزع الشراب واغسل رجلي صحيح وضوئي على مذهب القائلين بجواز المسح على الجورب جائز، والقائلين بعدم جواز المسح على الجورب جائز، فكان فيه الاحتياط. فأنا هذا اللي أنا بأفت فيه، لكني لم أنكر الآخر. ولو لقيت واحد مسح على الجورة، لو لقيت واحد مسح على الجورة داخل في صلي الإمام بصلي وراه باعتبارها مسألة مختلف فيها. واضح؟ لا، كانوا يقولوا ان الخفاء بتاعتهم لم تخلو من خروق، خفافهم اللي كانوا بيلبسوها وكانوا يسافروا بيها وكانوا كذا، فهذه عادة لم تخلو من ايه؟ من خروق الاسفل والمسح من فوق. دي كلها محل خلافات، ما تشغلوش نفسكم اللي ينسى عن جورب يمسح، واللي ينسى عن خف يمسح، واللي ينسى ويغسل يغسل. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: ما أحببت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا بالفروع، وأنا ما كنتش أحب أنهم يتفقوا، فهم ما اتفقوش. ليه؟ قال: لأنه لا يعمل أحد عملا إلا كان موافقا لبعض هؤلاء الأصحاب، فكان في سعة، فكان في سعة. وإنما التعصب لرأي بيأتي من قلة الفقه، لأنه لا يعرف في المسألة هذا الرأي، فمتصور أن الباب يكون خطأ. لذلك يا كرام تجد المتعلمين في الأزهر هم أوسع الناس صدورا للمخالف، لأن عارفين فيها رأي ثاني، فيها رأي ثاني، فما بينكرش. البعض يتصور هذا منهم ايه يعني ده تساهل، وان ده يعني مش اخذ بالعزايم والاشياء دي، انما لا لا لا ينكر المختلف فيه. بالنسبه لسجود التلاوه، عارف قلت هي واجبه واجب موسع، فانا دلوقتي مش حاجه، هل عليا ذنب؟ دي المراهقه الثانيه، لو قرات في العرب الصلاه وصلت ان هي اخر ايه فيها سجده، اعمل ايه؟ هلاقي ما بين السجدتين مع بعض، ولا اسجد واطلع تاني؟ اعمل ايه بالظبط؟ انا مش بعلمك الاحكام الان، انا بقول لك فتاوى، كلمه ورد غلط. تمام. انت اذا لم تسجد لسجده التلاوه قط، فان كنت معرضا والعياذ بالله، ولا اراك معرضا يعني انما تعلم وتعتقد انه يشرع لها السجود، وانما تركها كثرا، فعند الجمهور القائلين بالسنيه لا ياثم، لكن حرمت الاجر، ده باتفاق، هذا حرمت الاجر، ده محل متفق عليه، ما عملتش حاجه. أما من تركها إعراضا وقال السجود ده كان زمان ما ينفعش دلوقتي، ده يخشى عليه وعلى دينه. زي اللي بيصلي الفرائض، مش الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال طلب منه أن يعلمه، فبين له الفرائض فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال: أفلح إن صدق. بس دي خاصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول أفلح إن صدق في الفرائض. ليه؟ لأنه كان يوحى إليه، فعلم أن هذا لا يقصر في حق الفرائض، إنما نحن الفرائض بتاعتنا هتصفى على قد إيه؟ وربنا برحمته سبحانه وتعالى يجبر كثرنا بهذه المندوبات والنوافل اللي احنا بنصنعها، فيبقى احنا حريصين على النوافل، علشان النوافل دي بتحقق امور كثيره، منها انها تقرب العبد الى الله سبحانه وتعالى، تقرب العبد الى الله. والحديث: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما ايه؟ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا لسه محضر. وبعدين فالشيء الثاني انها تجبر الفرائض، الخلل اللي في الفرائض والتقصير اللي في الفرائض. واحد قصر في زكاه امواله وبعدين له صدقات اخرى، فيرجى ان تجبر هذه الفرائض المنقوصة بهذه الطبقة. حاضر، هكلمه بس انه اسالك سؤال بعض. في سورة العلق اذا قرأت فركعت يجوز لك ان تركع ناويا بذلك امتثال الامر بسجود التلاوة؟ لا، فقعت ناويا امتثال الامر بالسجود التلاوه يجوز يغني ذلك ويغني عنها سجود الصلاه بس لا يغني الركوع الا بالنيه انه نوى ان يكون هذا معها لان يقول الاصحاب هذا الراي من الفقهاء ان المقصود من السجود التذلل لله والخضوع ومخالفة المشركين الذين أمروا بالسجود فأبوا فأنا بأخالفهم والركوع مظهر من مظهر الخضوع لله سبحانه فإذا لم ينوي في الركوع ورفع وسجد ناويا أن يكون السجود للصلاة وسجد للتلاوة صح صح المأمومين يا دكتور بقى وأنت مأموم تتبع الإمام تمام الفضل يا أخ الله يبارك فيك يا فإذا سجد أغنى سجود الصلاة عن سجود التلاوة فإذا ما سجد قبل الركوع وهو في نهاية سورة العلق هي آخر السورة وبعدين سجد ثم بعد السجود يجب عليه القيام فيقوم إما أن يقرأ آية بعدها أو سورة جاز وهو الأفضل وإن لم يقرأ شرع له الركوع للصلاة بدون قراءة جاز الأفضل أن من أراد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة ينبه المأمومين خصوصا إذا كان الجمع كثيرا افرض لم ينبه يبقى برضو وسجدوا في ناس في الدور الثاني وناس ما سمعوش وناس كذا كل واحد له حكمه بقى لما يجي يقول أنا عملت كذا أقول له حكمك كذا لا مش ذهاء هل يجوز صبغ الشعر بصبغة سوداء؟ إذا كانت متزوجة وصبغت الصبغ باللون الأسود لا أرى فيه حرجا إذا كانت غير متزوجة لا تصنع حتى لا يكون تغريرا للزوج حتى لا يكون تغرير للزوج علشان ما يفاجئش الناس امبارح شعرها اسود وين حصل للرجل يصبغ ولا يصبغ السواد لا يصبغ السواد لا يصبغ السواد بالحنة فيه نهي للكراهة للكراهة الشباب يجوز لا يجوز واحد تنازل عن ميراثه لزوجته وعنده ابنة من زوجة أخرى. ده سؤال. سؤال ثاني: تبنى ولد وكتبه باسمه فما حكم الشرع؟ الأول: واحد تنازل عن ميراثه لزوجته. السؤال مكتوب غلط، السؤال كتبته غلط، لأن عن ميراثه يعني هو وارث من حد شيء مال وعايز يديه لزوجته. إذا كان ده المقصود يعني هو ورث من أبيه وعايز يدي المراث لزوجته يديلها على كيف. لكن طبعا السؤال ما يقصدش كده، مال هو صاحب السؤال أراد أنه يكتب ما يملك لزوجته وهو حي وعنده ابنة من زوجة أخرى بدون معرفة أدلة. لو اي حد اتعرض عليه السؤال بما فيهم طبعا اللي كاتب السؤال هيقول هذا لا يجوز. ممكن يكون مش عارف الادله، لكن الفطره السويه تقول ان انت عامل كده ومعاك بنت يعني انت عايز تحرم البنت. والزوجه الثانيه يا دكتور، والزوجه الثانيه ان في زوجه ثانيه، ما قالش ان في زوجه ثانيه. لا، بنت ومرات ابوها. طيب الزوجة الأولانية خلاص ليه بنت، دي بنته، احنا هو يملك المال في حياته، يملك المال في حياته فيملك انه يتصرف فيه. يعني لو جه لاي واحد اجنبي وقال له خد اكتب لك الاشياء دي، تصرفه صحيح. واحد يتنازل عن ماله حد يمنعه؟ حاضر، صبر صبر. هناك فرق بين صحه التصرف ومشروعيه التصرف. اللي بيشتري ويبيع بيعه اذان الجمعه والخطيب بيخطب وبيصلي، التصرف نافذ صحيح. يعني البضاعه راحت للمشتري والثمن راح للبائع، فده معناه ان العقد صحيح. لكن هل مشروع؟ غير مشروع. فهذا إن كتب لزوجته ماله أو بعض ماله العقد والكتابة صحيح، وإذا سجلها في الشهر العقاري هتبقى حجة أمام المحكمة لو رفعت قضية بعد ما مات. لكن هل يحل له ذلك؟ الجواب إن هذا لا يحل. لماذا؟ لأنه تصرف تصرفا يقصد به منع الغير من حقه، منع الغير من حقه بحاجة مبدئية. لكن ممكن يترتب على كده مساوئ أخرى كثيرة في الحياة. ما أنا بقول لحضرتك هترتب عليه مساوئ. ده هي ممكن تنكد عليه عيب، تضطر نطلعها، هيبقى خدت نفسها وخدت المال، مش كده؟ وهو اذا مات هينتقل المال ومش هيروح لبنته، مش هيروح، بل هو نقله الآن لأنه كتب، لأنه إيه كتب، ممكن يمرق وتسيبه لايف أو يبقى ماله ما طبعا ده جزاء وفاقا، لأن شوفوا ما في أحد تدخل في قضية الميراث على غير ما شرع الله إلا ونال من جزائه في الدنيا. لازم بيشوفه، ممكن يشوف كتير وممكن يشوف قليل. المسائل دي عندنا يوميا على طول الحالات دي. هو ايه اللي تعبه؟ خلي بالك عندك، ولما تموت ان هم نفذوا الشرع فبها، وان لم ينفذوه يبقى عليهم. وانت لكن القضية دي مش بالمزاج، في ناس من اعمالهم يأبى الله الا ان يختم لهم بتوب، فيجي يعيش حياته مكسور قدام الناس ويجي يختمها بالحكاية دي، يجي يختمها بالحكاية دي، يفضل بعض الناس، يحرم بعض الناس، يطلق زوجته علشان ما تورثش لأنه متزوجها زوجة تانية ومعها أولاد من الأولى، فخلاص في آخر حياته يقول لي علشان تحرم من الميراث وأشياء شبيهة كده. طيب هو بس بيشاور لي من بدري بيقول لي خلاص. التبني حرام، لا يثبت للمتبنى حكم لا في ميراث ولا في غيره.